أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله تعالى وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائي ورسله، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد أن انتهينا من سورة الأنبياء، ننتقل اليوم إن شاء الله تعالى إلى سورة الحج. وصورة الحج هي صورة مدنية، ولكن فيها بعض الآيات المكية. والآيات المكية تركز على قضية العقيدة، وتحذر من قضية الشرك بالله سبحانه وتعالى، وتنذر بعقاب المشركين والكفار والمسيئين في سلوكهم في هذه الحياة الدنيا. ولذلك نستطيع أن نقول أن صورة الحج هي صورة مدنية مكية. القرآن المدني يركز على بناء الدولة، على يعني الجهاد في سبيل الله، على مقاتلة المعتدين، على العلاقات بين الأفراد وبين قيادة الدولة. لذلك نقول أن هذه الصورة، صورة الحج، هي صورة مدنية مكية. تبدأ هذه الصورة بقول ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. والساعة هي لحظة تهدم هذا النظام الكوني. ومن رحمة الله تعالى بنا أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أن قبل الساعة يرسل ربنا تبارك وتعالى ريحا خاصة، رياح خاصة تقبض أرواح المؤمنين. ولذلك يقول: لا تقوم الساعة إلا على لكع ابن لكع. وهول هذه اللحظة لا يمكن للإنسان أن يتصوره. الذين سيعيشون في لحظة تهدم هذا النظام الكوني، سقوط السماوات على الأرض، انفجار الأرض، تنافر هذه الأشلاء كلها، هذا لحظة نسأل الله تعالى أن لا يرينا إياها. وبعد الساعة ستخلق أرض غير أرضنا هذه، وسماوات غير السماوات المحيطة بنا، وهذه الأرض الجديدة ستكون ضخمة للغاية حتى تتسع للبلايين التي تملأ جنبات الأرض اليوم، للبلايين الذين جاءوا من قبلنا وماتوا، والبلايين الذين سيأتون من بعدنا حتى قيام الساعة. فالأرض الجديدة ستكون بسعة هذا الكون كله، السماوات والأرض الحاليين. نحن سنبعث من الأرض الجديدة، لقول ربنا تبارك وتعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وهذا هو يعني القيامة، هذه لحظة القيامة، ومن بعدها يعني بعد العرض الأكبر على الله سبحانه وتعالى، واستلام كل إنسان يعني كتابه بيمينه أو بشماله، يساق أهل الجنة إلى الجنة، ويساق أهل النار إلى النار، وتبدأ الآخرة التي هي حياة بلا موت. ولسرعة حدوث هذه الأمور الثلاثة، الساعة، القيامة، الآخرة، يجملها كثير من المفسرين في حدث واحد، ويعبر عنه بأي من هذه الألفاظ: الساعة أو القيامة أو الآخرة، والتفصيل أفضل وأجلى لحسنته. هذه الصورة المباركة فيها حوالي 5 أو 6 مواقف تشير إلى الكون ومكوناته وظواهره، وهو ما نسميه بالآيات الكونية. وقلنا مرات عديدة أن هذه الآيات الكونية لا يمكن للغة وحدها أن تفيها حقها. اللغة مطلوبة، لأن القرآن نزل لنا بلسان عربي مبين، ولكن لابد مع فهم يعني دلالة الكلمات، أساليب التعبير، قواعد اللغة، لابد لنا من إضافة البعد العلمي بالضوابط العلمية والشرعية الصحيحة حتى تفهم دلالة هذه الآيات. ومن هذه الآيات قول ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علمه شيئا. طبعا هذه الآيات كلها تتحدث عن خلق الإنسان وتؤكد على حتمية البعث اللي هو القيامة، ولذلك فهي من الآيات المكية. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإن خلقتكم من تراب. وكثير من المفسرين يعني يوعز هذا التراب إلى خلق أبوين آدم وحواء عليهم السلام، ولكن نحن أيضا مخلوقون من تراب، يعني الجنين يرث من آبائه السابقين إلى آدم وحواء عليهم السلام شيئا من التراب الأصلي الذي خلق منه كل من آدم وحواء عليهم السلام. والجنين في بطن أمه يتغذى من على دمائها، ودماؤها مستمدة من غذائها، وغذاؤها مستمد من تراب الأرض، من عناصر ومركبات الأرض. فإذا قال ربنا تبارك وتعالى فإنا خلقناكم من تراب، لا نملك إلا أن نقول سمعنا وأطعنا. وصف المراحل التالية: النطفة الأمشاج، العلقة، المضغة المخلقة وغير المخلقة، خلق العظام، كسوته وباللحم، ثم إنشاء خلقا آخر. كل هذه من المراحل الدقيقة في تكون الإنسان، في تخلق الإنسان، أغلبها لا يرى بالعين المجردة. فكيف أمكن لنبي أمي صلى الله عليه وسلم أن يصف هذه المراحل من قبل 1400 سنة بهذه الدقة الكاملة الشاملة، ولم يكن لديه أي وسيلة من وسائل التكبير أو التصوير أو الرؤية المباشرة أو غير المباشرة؟ هذه المراحل يعني وحدها كافية للشهادة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالنبوة وبالرسالة، وكافية بشهادة للقرآن الكريم بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية، بل هو كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله، وحفظه بعهده الذي قطعه على ذات العلية في نفس لغة وحيه اللغة العربية، وتعهد بهذا الحفظ تعهدا مطلقا حتى يبقى القرآن الكريم شاهدا على الخلق أجمعين بأنه كلام رب العالمين. وسبق لنا أن ذكرنا في استعراض آيات وصف مراحل خلق الإنسان في صور أخرى أن قلت لكم أن عالما من علماء علم الأجنة اسمه كيث مور هو كندي. وعلم الأجنة يعني ليس العلم الذي يمكن صاحبه من اكتساب ثروة هائلة، هو أستاذ جامعة ليست له عيادة، ولكنه يعني يتكلم عن هذه المراحل من المنظور العلمي البحث. فهذا الرجل كرس حياته في كتابة كتاب اسمه الإنسان النامي، تدبيرونج هيومن. هذا الكتاب يعني ترجم إلى أكثر من 8 لغات من لغات العالم، ونال عليه كيث مور هذا عدد هائل من الجوائز العالمية من مختلف دول العالم. كيث مور دعي إلى مؤتمر طبي في المملكة العربية السعودية من سنوات طويلة، وحينما عرضت عليه آيات وصف مراحل الجنين البشري في القرآن الكريم وفي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله وقف في اليوم التالي مباشرة يلقي محاضرة في جامعة الملك فيصل بالمنطقة الشرقية من السعودية بعنوان مطابقة علم الأجنة لما جاء في القرآن والسنة. ووقف هذا الرجل العملاق يعني يسأله الطلبة والأساتذة والحضور يعني بعد أن امتدح هذا الإعجاز في وصف مراحل الجنين البشري، يسألونه هل تؤمن أن القرآن كلام رب العالمين؟ يقول يعني أنا لا أجد صعوبة في قبول ذلك. هل تؤمن أن محمد نبي موصول بالوحي معلم من قبل خارج السماوات والأرض؟ يقول لا أجد أي صعوبة في قبول ذلك. وحضرت له يعني محاضرة أخرى في مؤتمر في موسكو بعد ذلك بسنوات، وقف هذا الرجل يقول إن التعبيرات القرآنية في وصف مراحل الجنين البشري تبلغ من الدقة والشمول والكمال ما لم يبلغه العلم الحديث. فاندهش الحضور، يعني بعض الصحفيين سألوه وبعض العلماء أيضا هل أنت مسلم؟ قال لا، ولكني أشهد بأن القرآن كلام الله وأن محمدا عبده ورسوله. قالوا إذن أنت مسلم؟ قال أنا واقع تحت ضغوط اجتماعية قد تحول دون إعلان إسلامي، ولكن لا تستغربوا إذا سمعتم في يوم من الأيام أن كيث مور قد قبل الإسلام دينا. وكان من أعظم هدايا هذا الرجل للإنسانية كلها أن وافق على إعادة طباعة كتابه هذا في المملكة العربية السعودية، مع إضافة الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة التي تحدثت في وصف مراحل الجنين البشري. الكتاب اسمه The Developing Human، الإنسان النامي. فالنسخة اللي طبعت في السعودية أضافوا إليها with Islamic additions، The Developing Human with Islamic additions. النسخة من هذه الترجمة $10. يعني هل عجز المسلمون أن يضعوا نسخة من هذا الكتاب في كل كلية طب من كلية الطب في العالم؟ ولكم أن تتخيلوا مدى الفتح الرباني الذي يمكن أن يأتي هذه الأمة المضطهدة المظلومة يعني المعتدى عليها في كل مكان في هذه الأيام بإسلام أعداد كبيرة من البشر، يعني دون أي ضغط ودون يعني أي إغراء مادي، وإسلام هؤلاء نكون قد أدينا واجبنا في الدعوة إلى دين الله، وفي نفس الوقت نكون قد أحصنا أنفسنا من مؤامرة هائلة يدبرها الغرب للقضاء على الإسلام والمسلمين. وتنتقل هذه الآية نفسها، الآية التي جاء فيها وصف مراحل الجنين البشري، إلى القول وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. وعندنا آية مشابهة في سورة فصيلة يقول فيها ربنا تبارك وتعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. هامدة يعني راكبة غير متحركة ثابتة، هامدة يعني جافة تماما لا حياة ظاهرة فيها. فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، وهذا الاهتزاز والربو إلى أعلى تم تصويره البطيء، ويأتي تماما كما تصف هذه الآية الكريمة، لأن عناصر بناء تراب الأرض مكون من معادن سموها المعادن الصلصالية، وهذه المعادن لها طبيعة رقيقة للغاية، يعني رقائق دقيقة جدا لا يكاد يكون لها سمك، مترصة على بعضها البعض، فهي تحتفظ فيما بينها بكمية من الهواء، وفي نفس الوقت يتجمع على سطحها بعض الشحنات الكهربية ويحيا على هذا السطح بعض الكائنات الدقيقة. فإذا أنزل الماء على هذه الصفائح الرقيقة من المعادن الصلصالية، الماء جزيء الماء جزيء مزدوج القطبية، ذرة الهيدروجين تحملان شحنة موجبة، ذرة الأكسجين تحمل شحنة سالبة، فتتنافر الشحنات المتشابهة مع بعضها البعض، وهذا يؤدي إلى انتفاض هذه الرقائق الصلصالية عن بعضها البعض بشكل يعني مذهل للغاية، يكاد يصور لنا هذا الوصف القرآني بدقة شديدة. كذلك الماء بمجرد أن يدخل بين هذه الرقائق يطرد ما بينها من هواء، وهذا أيضا يساعد على هذا الربو إلى أعلى. بعض الكائنات الحية الدقيقة تنشط فتعمل أيضا على رفع هذه الرقائق وفصلها عن بعضها البعض. هذا الانتفاضة يعني والربو إلى أعلى يساعد على انشقاق التربة حتى يصبح هناك يعني طريق سهل للسويقة الطرية الندية المنبثقة من داخل البذرة النابتة إلى أعلى حتى ترى شعاع الشمس وتحيا على طاقة الشمس. ونرى أيضا ما يسهل للمجموع الجذري أن يتخلل التربة بمنتهى السهولة. هل يمكن للعاقل أن يتخيل أن هذه العملية تتم بتلقائية وبعشوائية وبدون تخطيط ودون تنظيم، لولا أن الله تعالى قد أودع في تراب الأرض هذه الصفة ما أنبثت الأرض على الإطلاق؟ ولذلك يمن علينا ربنا تبارك وتعالى بهذه الظاهرة، قل وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. والإشارة إلى الزوجية هنا تؤكد على معنى الوحدانية المطلقة للخالق سبحانه وتعالى. وإن تتبع هذه الآية الكريمة بقوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير، وأن ساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. يعني عملية انشقاق التربة بمجرد إنزال الماء عليها لتفسح طريقا سهلا للسويقة الطرية الندية المنبثقة من داخل بذرة نابتة، من أعظم الشهادات على أن الله تعالى هو الحق، وأنه تعالى قادر على أن يحيي الموتى الذين خلقهم في أول مرة، وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة لا ريب فيها، الساعة قادمة قادمة. ونحن نرى يعني في صفحة السماء الحالية اليوم النجوم يعني تخلق وتموت، الكواكب تخلق وتموت، كل شيء في هذا الوجود يخلق ويموت، النبات، الحيوان، الإنسان، الطاقة. لذلك نقول التأكيد هنا على حتمية الساعة اللي هي لحظة تهدم النظام الكوني، وحتمية البعث يعني أمر يشهد عليه الإتقان الشديد في خلق كل شيء في صفحة هذا الوجود. ننتقل بعد ذلك إلى لمحة أخرى معجزة. الآية تتحدث عن الحج، لأنها صورة الحج يعني، ويقول فيها ربنا تبارك وتعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. العاكف في المسجد الحرام المقيمين في مكة، المقيمين في الحرم المكي، والبادي الذي يأتي من خارج مكة، سواء قدم من البادية أو من غير البادية. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يعني ربي يحذر الخلق جميعا أنه كما أنه تعالى جعل يعني جزاء الحسنة في هذه الأرض المباركة بمئة ألف ضعف، كذلك يعاقب الذي يسيء في هذه الأرض المباركة عقابا شديدا لم يحدده من رحمته بنا سبحانه وتعالى. ثم يقول: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. رجالا يعني على أرجلهم، يعني يأتون مشاة على أرجلهم. على كل ضامر، الحيوان الذي أجهد من طول الطريق، يعني الضامر يعني الضعيف، يأتينا من كل فج عميق. والفج هو الشق في سلسلة جبلية، الفتحة الطبيعية التي يهيئها لنا ربنا تبارك وتعالى في السلاسل الجبلية حتى يستطيع الإنسان أن يمر من خلالها، والحيوان كذلك. ولكن كيف يكون هذا الفج عميقا؟ هذه إشارة ضمنية رقيقة إلى كروية الأرض، لأن لو لم تكن الأرض كروية، لو كانت مسطحة كما يدعي بعض المدعين، لكان أي شق يكون في مستوى واحد، ولكن هو التكور الذي يجعل النقاط المتباعدة عن بعضها البعض في عمق شديد، إذا من كل فج عميق. ننتقل بعد ذلك إلى قول ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. والمخبت هو المتواضع المتذلل لله سبحانه وتعالى، المطمئن إلى حكم الله. وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وهنا تأتي الإشارة إلى القلب على أنه إحدى وسائل الحس المعنوي في جسم الإنسان. والأطباء ظلوا إلى مشارف القرن العشرين وهم يؤكدون على أن القلب مجرد مضخة تضخ دم الفاسد إلى الرئتين حتى يتم أكسدته، ثم يعيد هذا الدم إلى القلب مرة أخرى ليعاد ضخه هذا الدم المؤكسد إلى بقية أجزاء الجسم. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. تحدثنا عن موضوع القلب مرة عديدة، وستأتي إشارة أكثر عمقا من هذه سأتوقف عندها إن شاء الله تعالى. بعد ذلك ننتقل إلى قوله تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. يعني عبر التاريخ كان الإنسان يعتقد أن العقل والفكر والذكاء أو الغباء سببه المخ، ولكن القرآن يؤكد في مقامات عديدة على أن القلب له دور كبير في حكم الإنسان على الأشياء. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وفي مطلع القرن 21 ثبت لجراح القلب وعلماء النفس الذين يشاركونهم في متابعة حالات هؤلاء المرضى الذين تنقل إليهم قلوب الآخرين أن المريض يكتسب من القلب عدد من الصفات لم تكن عنده قبل نقل القلب إليه. ولذلك بعد مجاهدة طويلة أثبت علماء القلب وعلماء النفس أيضا أن القلب يتواصل مع المخ بوسائط عدة: الدم، الليمف، الأعصاب والخلايا العصبية، مجال كهربي أقوى من مجال كهربي المخ بدرجات كثيرة، مجال مغناطيسي أشد من مجال مغناطيسي المخ بدرجات كبيرة. وقالوا أن القلب هو محتوى المشاعر والعواطف والأحاسيس والقضايا المعنوية: الإيمان أو الكفر، التوحيد أو الشرك، الاستقامة أو الانحراف. ولذلك القلب يشارك المخ إن لم يكن يعطي للمخ من الأوامر أكثر مما يتلقى منه. وظهر في ذلك بحوث كثيرة في السنوات القليلة الماضية. وكون القرآن الكريم كتاب أنزل من قبل 1400 سنة يوضح هذه الحقيقة في عشرات الآيات القرآنية الكريمة قبل أن يتوصل الإنسان بجهده منفردا إلى فهمها بأكثر من 1400 سنة، هذا من أعظم الإشارات العلمية المعجزة في كتاب الله. ماذا تقول الآيات: واستعجلونك بالعذاب، والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولن يخلف الله وعده، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. يقول لنا العلم اليوم أن كل كوكب وكل جرم سماوي له يومه الخاص به، ولذلك فالزمن الذي نعرفه نحن أهل الأرض هو زمن نسبي، الزمن المطلق وهو عند رب العالمين لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ف يعني زمن يوم الأرض 24 ساعة، القمر 29 يوم ونصف تقريبا، وهو نفس طول الشهر القمري، يوم كوكب الزهرة 243 يوم أرضي، يوم المشتري 9 ساعات أرضية و50 دقيقة، يوم عطارد 59 يوم أرضي، ويوم مجرتنا 250 مليون سنة من سنية الأرض. ولذلك اليوم أو الزمن المطلق عند رب العالمين وكل ما نعرفه من أزمنة هي أزمنة نسبية، لأن يوم كل جرم سماوي هو الفترة الزمنية التي يأخذها ليتم دورة كاملة حول محوره. أما نقول إن يوم عند ربك كألف سنة مما تعدون، عندنا في سورة السجدة يقول ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. هذا كلام واضح تماما أن هذه الآية تعبر عن سرعة، والسرعة التي استنتجت من هذه الآية هي أعلى سرعة يعرفها الإنسان وهي سرعة الضوء. وفي مؤتمر موسكو الذي أشرت إليه منذ لحظات عرض بعض الإخوة من أساتذة الفيزياء هذه الآية الكريمة: يوم يساوي 1000 سنة، 1000 سنة لابد يكون 1000 سنة قمرية، سنة قمرية 12 شهر قمري، شهر القمري يعني هو طول مدار القمر حول الأرض، وهذا محسوب بدقة شديدة، فضربوا يعني طول المدار القمر حول الأرض في 12 يكون في سنة، في 1000 يكون في 1000 سنة، وقسموا ذلك على عدد الثواني في اليوم: 24 ساعة في 60 دقيقة في 60 ثانية، يعني في 24 ساعة في 60 دقيقة في 60 ثانية، لأن سرعة حسب بن ثانية يعني توصلنا إلى سرعة الضوء بالكسر العشري الثالث. فوقف أحد كبار علماء الفيزياء في هذا المؤتمر وقال أمام الشهود روسي يقول كنت أظنني قبل هذا المؤتمر من المبرزين في حقل تخصصي، فإذا بعلم أكبر من علمي، ولا أملك أن يعني أن أعتذر عن جهلي بهذا العلم إلا أن أعلن أمامكم جميعا شهادتي أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ثم فاض علينا جيش من المترجمين كانوا قابعين في غرفهم الزجاجية في مؤخرة المدرج، جاءوا ليشهدوا أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وهذه الواقعة وحدها كافية للتأكيد على أهمية توظيف الحقائق العلمية الثابتة في تفسير الإشارات الكونية الواردة في كل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك تنتقل الآيات إلى قول ربنا تبارك وتعالى وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم، وهو يوم القيامة طبعا. يعني والإشارة هنا أيضا دور القلب في حياة الإنسان. بعد ذلك تنتقل الآيات إلى قضية أخرى من القضايا الكونية في كتاب الله، فتقول ذلك بأن الله يولي الليل في النهار ويولي النهار في الليل وأن الله سميع بصير. عملية ولوج الليل في النهار ولوج النهار في الليل لا يمكن أن تتم في آن واحد إلا إذا كانت الأرض كرة، فمع دوران الكرة حول محورها نجد الليل يطغى على النهار في ناحية، وفي الناحية الأخرى النهار يطغى على الليل بنفس المعدل تقريبا. فنقول يولي الليل يعني يدخل الليل في النهار ويدخل النهار في الليل. ومن كان في زمن الوحي من أهل البادية في الجزيرة العربية يدرك حتى شيئا عن كرة الأرض. فجميع إشارات إيلاج الليل في النهار وإيلاج النهار في الليل هي من اللمحات العلمية المعجزة في كتاب الله، ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير سبحانه وتعالى، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. وسبق لنا في حديثنا عن دورة الماء حول الأرض أن ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى من على أهل الأرض ب1400 مليون كيلومتر مكعب من الماء، وهذا الماء كله أخرجه ربنا تبارك وتعالى من داخل الأرض، ولذلك قال عز من قائل والأرض بعد ذلك دحاها يعني مدها يعني دحاها ليست كورها هي مدة، المد والبسط والإلقاء والدح، والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومراها. والعلم يثبت لنا الآن أن كل ماء الأرض أخرجه ربنا تبارك وتعالى من ثورة البراكين من نطاق الضعف الأرضي تحت قشرة الأرض. هذه الكمية الهائلة من الماء لو بقيت راكدة على سطح الأرض لأسن الماء وفسد، لأن كل سنتيمتر مكعب من الماء يعيش ويموت فيه بلايين الكائنات الحية. فمن رحمة الله بنا ومن الدقة الفائقة في إحكام أمور هذا الكون أن الله تعالى يسخر طاقة الشمس لتبخير كم محدد من ماء الأرض، 600,000 كيلومتر مكعب تبخر سنويا من سطح البحار والمحيطات ومن نتح النباتات ومن عرق وتنفس الإنسان والحيوان ومن البحيرات الماء العذب والأنهار وغيرها من مسارب الماء. هذا البخار يرتفع إلى أعلى بخفته، هذا البخار يرسل ربنا تبارك وتعالى رياح تحمله فتكون السحب، وهذه السحب البدائية ليست ممطرة، ولكن لا تمطر حتى يرسل ربنا تبارك وتعالى رياح أخرى محملة بهبات الغبار وتلقح هذه السحب الأولية، ويبدأ بخار الماء فيها يتكثف على نوع التكثف هذه حتى تصل يعني كتلة قطرة الماء إلا كلها تسمح بنزولها على الأرض. فتبدأ هذه السحب بالإمطار ولا يتحكم في كمية المطر ولا في مكان نزوله ولا زمان نزوله إلا رب العالمين. ولذلك يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما من عام بأمطر من عام ولكن الله يصرفه. يعني يندهش الصحابة يقول: يا رسول الله، يأتي القحط سنوات متتالية ثم تأتي السيول جارفة مورقة. يقول لهم: ما من عام بأقل مطرا من عام ولكن الله يصرفه. والعلم يؤكد لنا اليوم أن كمية الماء التي تتبخر من الكرة الأرضية كلها كمية ثابتة، وهذه الكمية تعود كلها إلى الأرض ولكن بتوزيع جديد يشهد لله بأنه رب هذا الكون ومليكه. الأرض يتبخر منها 100,000 كيلومتر مكعب من الماء، البحار والمحيطات 500,000. لأن عندما يأتي المطر ينزل ربنا تبارك وتعالى من رحمته بنا يعني 136,000 كيلومتر مكعب على اليابسة، 160,000 كيلومتر مكعب على اليابسة، وتبخر منها 100,000 فقط. هذا 165,000 كيلومتر مكعب، 65,000 هذه الزائدة تلعب دور مهم على سطح اليابسة في شكل الفجاج والسبل، في تكوين التربة، في تركيز المعادن، في ري الإنسان والحيوان والنبات، في يخزن منها جزء أو من بعضها جزء في داخل صخور الأرض، والباقي يفيض إلى البحار والمحيطات بالقدر الذي يعني ارتفع منها تماما. البحار والمحيطات تبخر منها 500,000 ينزل عليها 435,000 والباقي يفيض لها من اليابسة. طب من يحكم ذلك إلا الله الخالق؟ من من البشر يمكن أن يدعي أن له سلطان على توزيع كميات المطر سنويا أو كم الماء الذي أخرجه ربنا تبارك وتعالى من داخل الأرض؟ الملك يقول ذلك بأن الله يولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. عملية الإنبات أيضا من العمليات التي لا يمكن أن تتم إلا إذا كان الله سبحانه وتعالى قد أعد لها برنامجا خاصا يعيد البذرة الجافة يعني على الإنبات بمجرد وضعها بالتربة وريها بالماء. كل بذرة لها قشرة، والقشرة فيها نقطة صغيرة اسمها النقيرة، يعني نقرة دقيقة للغاية. والبذرة عبارة عن كم من الغذاء محاط بالجنين، والجنين في حالة سبات أو يعني استرخاء. مجرد ما يصل الماء إلى الغذاء ويذيب جزء منه يستيقظ الجنين ويبدأ ينمو، وينمو يمد المجموع الخضري إلى أعلى حتى يظهر فوق سطح اليابسة، والمجموع الجذري إلى أسفل حتى يتغذى من عناصر ومركبات الأرض. وهذا الاخضرار يلعب دورا مهما في تهيئة مختلف أنواع الغذاء للإنسان وللحيوان، كما هو وسيلة الإنسان لينال جزء من طاقة الشمس بطريقة غير مباشرة. له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد، هو رب هذا الكون ومليكه سبحانه وتعالى. ألم ترى أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ألم ترى أن الله سخر لكم ما في الأرض، يعني كل شيء في الأرض سخره ربنا تبارك وتعالى للإنسان، ومن هنا كان واجبا على هذا الإنسان أن يعرف قدر هذا الإله العظيم الذي خلقه والذي وفر له كل أسباب الحياة على هذه الأرض، فيعبده يعني كما أمر سبحانه وتعالى، ولا يسجد لغيره، ويذكره ويثني عليه ويسبحه ويمجده ويحمده بطريقة مستمرة. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره؟ لو لم يجعل ربنا تبارك وتعالى للماء ظاهرة التوتر السطحي ما استطاع الإنسان أن يعبر شبرا من الماء، يعني لا نهر ولا بحر ولا بحيرة ولا أي مساحة يعني أكبر من طوله من الماء. فالله جعل ظاهرة التوتر السطحي التي تكون قانون الطف الذي يدفع بالأحمال الثقيلة إلى أعلى بطريقة مستمرة، ومن هنا كانت وسيلة الإنسان لعبور مساحات هائلة مغمورة بالماء، يعني واستخدام السفن والمراكب المختلفة، يعني والتي بدون هذه الظاهرة ما كان ممكن لها ذلك. والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، يعني الكون مليء بالأجرام، يعني نحن المجموعة الشمسية نشكل، يعني أرضنا تبع المجموعة الشمسية وهي تشكل جزء من أكثر من 200,000,000,000 نجم في مجرتنا، سكة الثبانة أو الطريق اللبدي ضرب اللبانة. مجرتنا ليست هي كل الكون، بل يحصل علماء من أمثال مجرتنا ما بين 200,000,000,000 مجرة و 500,000,000,000 مجرة، وهذا في الشريحة الصغيرة التي يراها الإنسان من فوق سطح هذه الأرض. من الذي يمسك هذه الأجرام ويحمي أهل الأرض من أن تنهار عليهم هذه الأجرام كلها؟ وهذا الذي سيحدث في وقت الساعة، في وقت تهدم هذا النظام الكوني، لا يحمينا من ذلك إلا رب العالمين. والله جعل هناك قوانين يعني تحكم دوران كل جرم سماوي في مداره المحدد، يعني الأرض لها مدار محدد، القمر له مدار محدد، الشمس لها مدار محدد، وهكذا، ولا يخرج هذا الجرم عن مداره أبدا إلا بأمر الله في لحظة تهدم هذا النظام الكوني. وإذا مات أي جرم من هذه الأجرام فالله يخلق في الحال يعني جرما آخر بنفس صفاته ليأخذ مداره مكانه. عندنا القوى الجاذبية، القوى الطاردة المركزية، هي التي تحدد موقع كل جرم سماوي في صفحة سماء الدنيا. وعندنا أيضا الطاقة النووية الشديدة، الطاقة النووية الضعيفة، الطاقة الكهرومغناطيسية، عندنا صور كثيرة من صور القوى التي يمسك بها ربنا تبارك وتعالى أجرام السماء الدنيا على الأقل التي نعرفها فلا تنهار على الأرض، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. هو الذي أحياكم، نحن كنا أموات، يعني قبل خلق كل منا كنا أموات، كنا في عالم الغيب الذي لا يعرف عنه شيء إلا رب العالمين. فالإحياء هو إحياء بعد ما ممات، والذي أحياكم ثم يميتكم، والموت يعني حق على كل موجود، إنسان أو حيوان أو نبات، كل إنسان كل مخلوق له أجله المحدد. إن الإنسان لكفور، يعني كثير من الناس أو غالبية الناس حتى يكفرون بهذه النعمة العظيمة التي من علينا بها ربنا تبارك وتعالى. نختم هذه الصورة الكريمة بآية من آيات الإعجاز العلمي الرائعة فيه، يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. يقول لنا علماء الحشرات أن هناك 100,000 نوع من الذباب، بعضها ضار ضررا شديدا وبعضها ضرره أقل من غيره. وجسم الذبابة، الذبابة المنزلية بالذات، ينقسم إلى رأس وصدر وبطن، كلها مكونة من حلقات متتالية، وكلها مغطاة بزغب كثيف، ولها ثلاثة أزواج من الأرجل، وجناحان وقرن استشعار، خلينا قرون استشعار. الذبابة المنزلية لها جهاز عصبي فائق التعقيد، يتكون من أكثر من 100,000 خلية عصبية. الخلايا العصبية من أصعب الخلايا في جسم الإنسان وفي جسم الحيوان، لأنها إذا هلكت لا تتكرر. يعني جميع خلايا الجسم يمكن أن تصلح، يمكن أن تستبدل، إلا الخلايا العصبية لم يثبت إلى يومنا هذا أنها تتجدد. فهذه الحشرة الصغيرة وهبها ربنا تبارك وتعالى 100,000 خلية عصبية. الإنسان إلى يومنا هذا لم يستطع أن يخلق خلية عادية، ليس خلية عصبية، لأن الخلايا العصبية أكثر تعقيدا من الخلايا العادية. الخلية العادية في جسم الإنسان 3% من المليمتر، لكن لم يستطع الإنسان إلى يومنا هذا أن يخلق خلية واحدة. الذبابة لها زوج من العيون المركبة، تتكون كل منها من 4,000 عيينة سداسية، يعني كل عين فيها 4,000 عيينة سداسية. ولذلك الذبابة ترى حولها 360 درجة، ترى من أمامها ومن خلفها وعن يمينها وعن شمالها. هذه الخلايا البصرية لها 48,000 خيط عصبي لكل عين، كل عين بيمسك العينات اللي فيها دي 48,000 خيط عصبي. ولذلك يمكنها معالجة 100 صورة في الثانية الواحدة. من هنا نرى يعني منطقية هذا الطرح القرآني الجميل، إن الذين كفروا لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، لو اجتمع ملايين من البشر من أجل أن يخلقوا ذبابة واحدة أو عين ذبابة واحدة لن يستطيعوا ذلك. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. الذباب له حاسية عجيبة بالإضافة إلى قدرته الرؤية في 360 درجة، له قدرة على الانقباض على الشيء الذي يريد أن يأخذه في لمح البصر، والانصراف عنه في لمح البصر أيضا سرعات شديدة. إذا كان ما وقع عليه سائل يمتصه بخرطومه هذا، والخرطوم اسفنجي وله فتحات كثيرة، يمتصه في لمح البصر ويرسله إلى جهاز الهضمي، ويعني يتم تمثيل هذا الجزء ليتحول إلى الدم وإلى العصارات الأخرى في جسم الذبابة في لمح البصر. فلا يمكن لإنسان مهما أوتي من أسباب القدرة أن يسترد ما سلبه الذباب منه. والمثل يضرب على ضعف قدرة الإنسان أمام حشرة صغيرة كالذباب. ولذلك يقول تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذون منه، ضعف الطالب والمطلوب. إذا كان الشيء المسلوب شيء صلب، قطعة سكر مثلا، حبة سكر، يفرز عليها لعابه، الذباب يفرز لعابه وعدد من الخمائر، يحلله في لمح البصر ثم يمتصه ويمثله في جهازه الهضمي، بحيث لا يمكن لأي قوة على وجه الأرض أن تسترد ما سلب من هذا الكائن. هو مثل على ضعف الإنسان أمام طلاقة قدرة الله التي أعطت لكائن بسيط كالذباب، الذبابة المنزلية، هذه هذه القدرات الهائلة حتى تستطيع أن تعيش وتتكاثر بهذه المعدلات الكبيرة. ولولا دفع الله المخلوقات بعضها ببعض لكان الذباب بقدرته على التناسل الهائلة يمكن أن يغطي سطح الأرض بالكامل ويجعل حياة الناس يعني صعبة جدا أن تقوم. ولكن من رحمة الله تعالى بنا أنه سخر بعض جنده على بعض حتى يهيئ لهذا المخلوق المكرم الإنسان حياة سوية على هذه الأرض. وبذلك نكون قد جئنا إلى ختام سورة الحج، وفيها حوالي يمكن 6 مواقف إعجازية هامة للغاية. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يعلمنا ما لا نعلم، وأن ينفعنا بما علمنا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.